إلى صحيح البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى صحيح البخاري، قال: كتاب الحيض، باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، إبراهيم بن نافع المخزومي أبو إسحاق المكي. قال ابن معين: ثقة. وقال أحمد: ثقة، وكان يثنى عليه جدا. وقال النسائي: ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن الجوزي: ثقة. لكنه كان يقول بالقدر، غفر الله له. قال عن ابن أبي نجيح، عبد الله بن أبي نجيح بن يسار، أبو يسار، عن ابن معين أنه ثقة وثقه، وكان أيضا يرى القدر مثل تلميذه. وقال أبو زرع: ثقة. وأحمد قال: ابن أبي نجيح كان قدريا، بل قال أصحاب ابن أبي نجيح كلهم قدرية. والنسائي قال ثقة، وهو أحد الثقات، لكن كان يرى القدر أيضا. قال عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس الثقة الأمين، رواه الجماعة، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي سيدة نساء العالمين، وهي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها، قالت بريقها من الريق، فقال فقصعته بظفرها، يعني فركته ودلكته. هنا بيان عندما قال المصنف: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، جعل التبويب هنا على صيغة السؤال تهيجا لمشاعر الطالب، وهذه أيضا فيها من باب الوسائل التربوية التعليمية، وهي العلم بالسؤال والجواب، اللي ليهتم الطالب ويكرر وينظر ويتأمل ويذهب ويجيء حتى يصل إلى الجواب على السؤال. قال: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ ثم ذكر الجواب في الحديث، شوق ثم أتى بالحديث لتطلع. فهي قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. والحق أن الحديث، يعني السؤال لكم أنتم، هل الحديث مطابق للتبويب أم لا؟ هل الحديث مطابق للتبويب أم لا؟ أريد الإجابة منكم. طيب، الإجابات قد جاءت. نعم، كيف أشكرك يا جهاد، ممتاز. حق المطابقة غير موجودة، المطابقة غير موجودة، سبحان الله. الحق بأن الحديث أعم من التبويب، أعم، وحمله على التبويب لابد أن يقال في أمر، لأن الاحتمالات تعتريها كما سيأتي. الحديث أعم من التبويب. ولأن السؤال ما كان سؤالا عن الصلاة، لكن هو الرواية الأخرى التي جاءت بأنه يصيب الحيض، دم الحيض، ثوب أحدنا، فماذا تفعل لتصلي؟ قال: حتي ثم قصي ثم صلي فيه. لو قلنا حمل هذا الحديث على هذا الحديث صارت مطابقة، لو قلنا الحديث مستقل وهذا مستقل وهو حقا مستقل، يبقى التبويب أعم، يبقى الحديث أعم من التبويب. طيب، قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، وهذا أيضا فيه إشكال، لأن في حديث أم سلمة رضي الله عنها أرضاها قالت كنت في الخميصة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحدت فاستحييت فانسللت فذهبت أخذ ثوب حيضتي. يبقى إذن لا يقال بأن لكل امرأة ثوب واحد، وعائشة تقول ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، فإما أن تقول ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد يعني معدل الحيض كما كانت تعد الثوب أم سلمة رضي الله عن أرضاه ولا مخالفة، أو يقال بأنه ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد هذا حال الضيق في أول الأمر، فلما جعل الله رزق النبي تحت ظل رمحه ووسع عليهم الحال فاتخذت المرأة أكثر من ثوب، فاتخذت المرأة أكثر من ثوب، وهذا أيضا إن دل على زهد الصحابة وفضل الصحابة، وأنهم ما كانوا طلابا للدنيا واكتفوا بالقليل منها. ولذلك أنس لما رأى اجتهادات التابعين في الصيام والصدقة والصلاة قال والذي نفسي بيدي إنكم لأكثر صلاة أو عبادة أو أشد اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنهم والله لكانوا قد كانوا لأزهد منكم في الدنيا، وهذه التي رفعت بهم، هذه التي رفعت بهم. وعائشة تصف ذلك عندما قالت يمر الشهر والشهران ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ما عندنا إلا الأسودان الماء والتمر، ولما جاء الضيف يضيفه رسول الله وبعث إلى بيوتاته التسعة كل يرد لا شيء لا شيء لا شيء عند بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشة تقول ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، وهي شابة صغيرة، وهي شابة صغيرة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة، فقالت فإن أصابه شيء من دم من دم من دم قالت بريقها، طبعا فإن أصابها شيء من دم يعني دم الحيض، ودم الحيض نجس بالإجماع ومستند قول الله جل في علاه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولقول النبي حطي ثم اقرسي ثم انضحي بالماء. قالت بريقها فقصعته بظفرها، وهنا استدل بهذا الحديث الأحناف على جواز التطهير بالمائعات، قال على جواز التطهير بالمائعات أو إزالة النجاسات بالمائعات، لأنها أزالت النجاسة بالريق، أزالت النجاسة بالريق، والاحتمالية وردة عليه، لكن كيف نتمسك ونستمسك بالمحتمل وعندنا المحكم؟ قال وما المحكم؟ قال الله جل في علاه وأنزلنا السماء ماء طهورا، قال في الماء ليطهركم به، قال النبي خاصة في حديث أسماء عندما قالت إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض ماذا تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه، حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. هنا لم تذكر الصلاة تصريحا، فيكون المعنى هنا بأنها بريقها أزالت العين وما زالت النجاسة على الثوب، بريقها أرادت إزالة العين لأنها مستقبحة ويبقى الثوب نجسا كما هو حتى تغسله بالماء. يبقى هنا في قولها بريقها فقصعته لتزيل فقط لإزالة العين المستقبحة ويبقى الثوب نجسا حتى تغسله بالماء، فإن أرادت أن تصلي به لا يمكن أن تصح الصلاة إلا بإزالة النجاسة بالماء كما قال حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء. الفوائد المستنبطة لهذا الباب: زهد الصحابة، لا يقدم المحتمل على المحكم، المحكم قال حطيه ثم اقرصيه، جواز مباشرة النجاسات لإزالتها، جواز مباشرة النجاسات لإزالتها، فقصعته بظفرها. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. أخونا عاصم جزاك الله خيرا يا عاصم على هذا المجهود، ونسأل الله أن يشكر لك وأن يحسن إليك وأن يلهمني وإياك الإخلاص، يعني نريد همة أكثر. والحق أن أم مسدد يعني أنا أريد أن تستعيدي ببعض الأخوات من أجل تفريغ صحيح البخاري، لا نريد نتوقف، ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى. نعم. أخونا عاصم يقول امرأة تعاني من مرض السرطان في مراحل الأخيرة، اللهم البسها ثوب الصحة والعافية يا رب، ترتدي جواربها وتمسح عليها في الوضوء، لكنها تجد بعض الصعوبة في خلع الجوارب فتمسح عليها لمدة أسبوع كامل، لكنها قالت أنها تستطيع خلع الجوارب لكن بصعوبة. سبحان ربي العظيم. إن استطاعت أن تخلع ثم تتوضأ وتلبس في كل يوم وليلة فعلت، وإن لم تفعل فصلاتها صحيحة إن شاء الله. نعم. والمصلاة في مدافعة الأخبثين إن كانت لا تضيع التدبر كلية فإن شاء الله صلاة صحيحة. حاضر شيخ منصور، إن شاء الله يكون الاختبار في كتاب التوحيد لابن خزيمة بإذن الله. في مسألة الجن وموتهم، طيب ما احنا قلنا بذلك يا حريص أيها المتخلف المتقاعس، قلنا ذلك، قلنا بأن الجن يموتون، وهو قد قال هنا الآن هو الحديث ظاهر مطابقة تامة، قال والإنس والجن يموتون. قد باشمهندس نعيم يقول هل يؤخذ هذا الحديث عن النزل اليسير؟ قد الاحتمالية واردة. نعم. طيب سنن أبي داود، قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح المصري، هذا له أبهة في مجالسه، الثقة الثابت الأمير رواه الجماعة، وحول الإسناد، حدثنا سليمان ابن داود المهري المصري، قال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، قال ابن أبي الصرح، الله ابن أبي الصرح أم سعيد الحمداني كلهم ثقات، قالوا أخبرنا ابن وهب، هذا الثقة الأمين، وابن وهب هو فقيه مالكي محدث رفيع القدر. قال أخبرني قرة ابن عبد الرحمن المعافري المصري، طبعا هذا مسلسل بالمصريين، قال ابن معين كان يتساهل في السماع ليس بكذاب، قال ابو حاتم ليس بالقوي، الجوزجاني قال منكر، والنسائي قال ليس بالقوي، فهو فيه كلام. قال ابن شهاب الزهري امير المؤمنين في الحديث، قال عن عروه، وعروه هنا وعروه بن الزبير، طبعا حديث السيد ذهب ايضا ابن شهاب عن عروه عن عائشه، عروه بن الزبير الفقيه المحدث من الفقهاء السبعه، وهو كان تقيا نقيا عابدا، وهو ان لم يكن اثبت الناس فهو من اثبت الناس في عائشه رضي الله عنها وارضاها، عن عائشه رضي الله عنها وارضاها، وهي اعلم نساء العالمين، وهي من السبعه المكثرين عن النبي الامين، قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكنف، أو قال ابن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها، أكنف يعني أستر وأغلظ، أكنف يعني أستر وأغلظ مروطهن فاختمرن بها. وهذا تفضيل لنساء المهاجرين كما التفضيل كان أمس لنساء الأنصار بأنهن كن كالغرابيب السود عند صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر متلفعات بمروطهن. هنا لما أنزل الله جل في علاه وليضربن بخمرهن، وهذه هنا لما أنزل الله جل في علاه وليضربن بخمرهن على جيوبهن دلالة واضحة جدا على أن آية الحجاب ليست خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم بل هي عامة لنساء المسلمين، فهي عامة لنساء المسلمين. لذلك قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فتحة النحر، وليضربن بخمرهن على جيوبهن فشققنا مروطهن أكنف مروطهن واختمرنا بها. وكما قلنا اختمرنا بها قال بعضهم هو تغطية الرأس والوجه، اختمرنا بها يعني تغطية الرأس والوجه، شققناها وكانت التغطية للرأس والوجه، شققنا مروطهن فاختمرنا بها. ومدحت نساء المهاجرين بقولها رضي الله عنها وارضاه يرحم الله نساء المهاجرات الأول، وفيها دلالة واضحة جدا على أنهن من الفضل بمكان. نعم والله تركنا الأوطان والأهل والأحباب والخلان، وهذا كله من أجل إقامة الدين، هذا كله من أجل إقامة الدين، فكنا مهاجرات لرب العالمين وأخلصنا الهجرة لله جل في علاه. ولا غرو ولا عجب إن كان مثل هؤلاء أن يسمعنا أوامر الله فيسارعنا إلى تنفيذها. قال وليدنين عليهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن فسارعنا إلى إنفاذ الأوامر من الله جل في علاه فشققنا مروطهن فاختمرنا بها. وفيها دلالات واضحات على أن آية الحجاب كما قلنا عامة في نساء المسلمين وأنها ليست خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها فضل المهاجرات، فيها فضل المهاجرات. تعلمون بأن هند لما هاجرت إلى الله جل في علاه وأسلمت رضي الله عنها وأرضاها وقرأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزنين ولا يسرقن ولا يقتلن أولادهن إلى أن قال ولا يزنين، فقالت أو تزني الحرة فكنا لهن من المكانة الراقية السامية لهؤلاء المهاجرات. لذلك قالت عائشة يرحم الله نساء المهاجرات، وهذه يرحم الله نساء المهاجرات كأنها تترحم عليهن رضا بما فعلنا، بل هذه كرامة لهن، هذه كرامة لهن. وأنت ترى بأن دأب حتى العلماء إذا أرادوا تعليم الطالب يبدأ يرحمك الله، علمني الله وإياك يرحمك الله. فهذه كانت كلمة كأنها كلمة شفقة، هي كلمة علو لبيان فضل المهاجرات الأول لأنهن كنا يسارعن في الخيرات. وهذا تحقيقا لقول الله جل في علاه فسابقوا سارعوا ولقول الله جل في علاه وفي ذلك فلا يتنافس المتنافسون. قالت شققنا أكنف مروطهن فاختمرنا بها. وأكنف كما قلنا أستر وأغلظ، أستر وأغلظ، فأغلظ حتى لا يشف، وكما قلنا هذا هو ثوب المرأة ألا يصف ولا يشف، وأستر في غطاء الوجه، في غطاء الوجه، وكنا يظهرنا العين اليسرى فقط. وهذا أيضا في المدح في ثياب المرأة بأنها تلبس الخمار تستر به الرأس والوجه، أو كما قال يدنين عينا من جلابي بهن تلبس الجلباب لها كما قلنا في الخليج عباءة الرأس، وأنها تغطي أيضا بها وجهها. كل ذلك مبالغة في الستر للمرأة كما بيّن القرآن الكريم. وما زلنا أيضا على القول بأن النقاب مختلف فيه، يعني الجمهور على الاستحباب وبعض العلماء منهم الحنابلة قالوا بوجوب النقاب، والآيات على ذلك ليست مفصلة، الآيات على ذلك ليست مفصلة، الآيات تبين لنا أصل الحجاب، أصل الستر، وهذا المطلوب، فسواء كانت غطت وجهها أم لا. وإن كانت السنة هي الحاكمة في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة سبيعة وقال لها أبو السنابل بن بعكك يا لكع تريدين الخطاب وهيئت نفسها لذلك إذا رآها، وقصة الفضل رآها ورأته. فهناك أدلة صراحة قوية في الكلام على سنية واستحباب النقاب، وكنت متوقفا كما قلت، ولكن وجدت بأن أيضا الجمهور القوة في ما يتبنون ظاهرة. نعم. الفوائد المستنبطة: معرفة الفضل لأهلي، فعائشة أدت الفضل لأهلي، فضل المصارعة إلى الخيرات، الأصل في المرأة المبالغة في الستر،